وصل في الموعد، وصل في المساء. نعم، لأنه تعبان. أنت اللي مسؤول. كلنا نزلنا في فندق كبير. طلع فوق ولا نزل تحت؟ مين الرجال اللي واقف هناك؟ أبغى الشنطة اللي اشتريتها أمس. أديني كل الحاجات اللي أخذتهم من عندي. كان قاعد هناك.